النبي عليه الصلاة والسلام حدثنا عن قوم سيخرجون يقولون ما نعترف إلا بالقرآن والسنة ما نعترف فيها. هذا الكلام موجود الآن، عدد من الضلال والزائغين والمبتدعة عندهم هذا المبدأ. يعني من المدهش أنه جاء خبرهم قبل أن يوجدوا. وين في حديث المقدام بن معدي كرب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. يعني السنة توضح الكتاب وتبين وتزيد عليه، يعني في أحكام في السنة ما هي موجودة في القرآن، لكن الدلالة عليها في القرآن أطيعوا الرسول وما أتاكم الرسول فخذوه، فحجية السنة موجودة في القرآن. قال عليه الصلاة والسلام ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، يعني فقط، يعني ما لكم دخل بالسنة ولا بغير القرآن. قال عليه الصلاة والسلام وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. هذا حديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، حديث صحيح. وقال عليكم بسنتي، لاحظوا السنة يعني هذه حجة، حجة مصدر الأحاديث الصحيحة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فالسنة يعني سواء كانت متواترة أو آحاد، مشهور مستفيض، ما دام السند صحيح، ما دام الحديث صحيح واجب الاتباع، والقرآن صدق السنة والسنة تصدق القرآن، والسنة تبين وتفصل. وكان عليه الصلاة والسلام يعلمهم القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم. الله قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. إيش هي الحكمة؟ يعني ويعلمهم الكتاب وهو القرآن والحكمة. طيب ما هي الحكمة؟ السنة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته هي القرآن ويزكيهم يربيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة السنة. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال الله لأمهات المؤمنين واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الشافعي ماذا قال؟ ذكر الله الكتاب وهو القرآن وذكر الحكمة. فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.